يعود الى هذه النفسه ويرش كتفيه ويصرم كنفس الصقر لا يعنيه، فالله يشمل قلبا باردا لا يحتاج. فاول خطوه على الطريق ان تحمل هذا القلب الحس الذي يشترك لهذا الواقع الامر الذي ان تحمل من صدرك لماذا تغلي لدين هذه الامه وتغلي على اعداء الله تبارك وتعالى. ان يبتدئ في صدرك ان هذا قلبك يحترق على هذا الواقع فعد الليل ان تتضرع الى الله عز وجل لن يمن عليك بقلب فانه لا قلب له. متى ستغطي نفسك واولادك وبناتك ونسائك واولادك على عقيده الولد والمراد ان تفعل الناس من منك شرع اولادك الان وضرب في قلوبهم حفظ اليهود الولاء لله ولرسوله والمؤمنين البراءه من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. من منا جلس بين اولاده وهو ياكل الطعام قل يا اولاد تدبر يا بني تدبر يا بني لو ان صاروخا يهوديا او صدر امريكي سقط الان على شقتنا او على بيتنا فمات ابوك وماتت امك وتمزقت اشلاء ابيك وتناثرت بما غرفت فماذا عليك غير ذلك؟ ماذا تفعل؟ هل تعلم؟ هل اليهود يفعلون الان ذلك؟ يا اخي وابيك وامك واختك على ارض فلسطين ربي على عزيزه الولاد والفرات من خلال الاحداث ربي براك على عقيدة الولاد والفرائض من خلال الأحداث. متى ستحس مع امرأتك وأولادك الآن على جزء في كتاب الله إن لم تفعل الآن؟ متى ستحس مع امرأتك وأولادك على جزء في كتاب الله إن لم تفعل الآن؟ على حديث من أحاديث رسول الله إن لم تفعل الآن؟ متى ستقيم الليل أنت والصبح إن لم تفعل الآن؟ من منا يتضرع من الله بالليل؟ من منا قام الليل ليتضرع اليه سبحانه بالدعاء بالتذلل بالخضوع؟ الدعاء صيام الليل. الله ربما لا يدعو كثير من المسلمين الان الا اذا دعا امامهم فامنوا عليه. فامه بخلت بالدعاء لم تسود بالاموال والدماء. أمة بخلت بالدعاء لم تسود بالاموال والدماء. هذا الامر شهاد في الناس يحال بينك وبين الشهاد من نفسك جاهد بذلك اذا استطعت بالدعاء بالكلمه بالمحاكم بالاماكن العامه بالاماكن الخاصه. فهذا شهاد قطيع المشهاد. كل ما تستطيع ان تقدمه ستصبح بين يدي الله ذاكما تلك الصفقه فيه. اما ان كنت مكلفا بواجب عجزت عن ادائه سقط هذا الواجب عنك فالواجب يسقط بالعذر عنك كما قال شيخ الاسلام وغيره فالواجب يسقط بالعذر عنك. اما ان كنت قادرا على فعل شيء وقصرت في فعله فستكسب ان لم تفعله. فالأمة الإخوة لن تحرر الأقصى ولن تعود إلى مكانتها وعزتها بالمنشطات الساخرة ولا بالمؤتمرات المتعددة بل ولا حق للمظاهرات ولست بصدق الحق الشرعي عليها الآن ولا بحق الأعدام والأكيدات وإنما فلترجع الأمة إلى الله لتصحح العقيدة لتصحح العبادة لتحكم الشريعة لتصحح ما فسد وعصي من الأخلاق لتربي الشيء شيل النقص على الكتاب والسنة على عقيدة الولد والبراء ثم لنجف جميعا في وعد الله تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كل يجب عليه ان يؤدي واجبه الناس في حدود قدراته وامكانياته ومن لا يتخلف. الامه الان في حاجه الى كل جهد الى كل جهد في حاجه الى تجيش كل الطاقات لتعمل لدين الله. يريد ان يتحول كل